نسيجية شدوا لي عليها أنا ننضار فرقنا كان أوبيجية لدي سنحكي عندي ما ندور فرقنا كان أوبيجية لدي سنحكي عندي ما ندور وهذا سعدي وهذا صهري داني مولي هذا سعدي هذا صهري داني مولي غير خطونية من هذه السيجية شدوا لي عليها راني ننضار فرقنا كان أوبليجية لبديش نحكي عندي ما ندور فرقنا كان أوبليجية لبديش نحكي عندي ما ندور كيما هاك ما كشفينا اللي رضا منا شانه زي من نوما سيبارينا هبوط في منا قدرت علينا كيما هاك ما كشفينا اللي رضا منا شانه زي من نوما وهذا سعدي وهذا صاري شدوري عليها ناري لندار فرقنا كان أوبليجية لبديس نحكي عندي ما ندار فرقنا كان أوبليجية لبديس نحكي عندي ما ندار لبديس نحكي عندي ما ندور فرقنا كان أوبليجي لبديس نحكي عندي ما ندور هذا سعدي هذا زهري هذا ليموني غير خطونية من هذه السيجية شبدوا عليها راني ندار فرقنا كان أوبليجية لبديس نحكي عندي ما ندار فرقنا كان أوبليجية لبديس نحكي عندي ما ندار